بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 49 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 7 من شهر صفر عام 39 و400 ألف للهجرة النبوية في جامع الرضوان بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فهذه اللقاءات التي تحصل بين الفينة والأخرى عقب صلاة الجمعة في هذا الجامع المبارك ليس المراد منها التكثر وكثرة الكلام، بل المراد منها وبها التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، وضرورة العناية بما يذكر فيها من حق وتوجيه، لأنه بارك الله فيكم العلم يراد للعمل، فما أن العمل يراد للنجاة، فليس المراد أننا جلسنا أو أننا سمعنا أو أنه قيل أو أنه أو أنه، إنما المراد هو ماذا؟ التطبيق والأخذ بمثل هذه اللقاءات والتوجيهات، سواء من عموم مشايخ أهل السنة عموما، ولا أخص فيما يذكر في هذا الجامع فقط، فهذا وغيره من حلق ومجالس أهل العلم، ففي هذا خير كثير للمرء. ثم لقاء اليوم هو أيضا توجيهي، لأن المتأمل فيما يجري ويلحظ ما يحصل في الساحة بين كثير من الإخوة والطلبة يجد قلقا شديدا واضطرابا لا موجب له، وكثرة كلام لا داعي منها ولا لها. استغل هذا القلق الذي هو لا سبب له، لا سبب شرعي له، استغله المرضى وأهل النفوس الوضيعة الممزقون للصف السني السلفي، استغلوا هذا القلق في بث الفرقة أكثر والتشكيك أكثر ونشر مقالات تظهر لكل منصف متأمل لديه مسكة من عقل أنه لا يراد من وراء هذه الكتابات ولا مثل هذه التصريحات ولا مثل هذه المراسلات ولا ولا ولا، لا يراد منها إلا استغلال هذا القلق وتمرير ما قد يحدث في الانتصار لفكرة ينتصر لها تؤول به إلى تمزيق الصف وإيجاد القلاقل والفتن بين صفوف طلبة العلم وأهل الحق وأهل الإيمان. ولا شك أن من يفعل هذا إن لم يكن مندسا بين صفوف أهل الحق فلا أقل أن يقال فيه أنه مريض، لديه إعاقة عقلية، لأنه عند التحقيق لو شغل وقته واشتغل في عموم وقته بتحصيل العلم وحضور حلق أهل العلم والاشتغال بتصحيح النفس وتقويم السلوك، لا أظنه يجد لمثل هذه الترهات وهذه السفاهات، لا أظنه يجد لها مسلكا إليه. لأن الحق الذي يتعلمه إن كان يريد وجه الله يدفع كل هذه الوساوس وكل هذه الخطرات. وهذا ملحوظ، لا يكاد يمر يوم إلا وتجد مقالة منتشرة هناك ولا كتابة من ذاك أو من ذياك، وهذا يأخذ من مجهول، وذاك يأخذ من قبيح، وذاك يأخذ من فلان وعلان، وهكذا ينشرون القلاقل ويزيدون المشهد إرباكا كما يقال. ثق تماما أن أمثال هؤلاء يفسدون ولا يصلحون، والله لا يحب المفسدين. وكم أفسد هؤلاء ثم إذا تفرق من حولهم كما يقال وقف حمار الشيخ في العقبة. وبناء على هذا ثمة توجيه، الأمر محسوم بارك الله فيك، لا يحتاج من المشايخ مزيد تنبيه أو مزيد بيان أكثر فأكثر، فإنهم قد بيّنوا وأوضحوا، وهم ينقلون لك مقالات أئمة السنة وعلمائهم سابقا ولاحقا. ما عليك إلا أن تسمع فتعي فتطبق، ليس المراد منك أكثر من هذا، أكثر من هذا. فهنا كلمة سأقرأها على مسامعكم للإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يفيدك في كيفية التعامل وكيف ينبغي أن يكون التعامل بين أهل الحق والإيمان. وانظر ودقق فيما يقوله، هل أنت ممن يشمله هذا الكلام أو أنك خارج عنه؟ فقطعت جهيزة قول كل خطيب. يقول رحمه الله في كتابه الوابل الصيب وهو يتكلم عن السخاء ومعانيه، فقال: وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر. قال: وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب الستر، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ القاسي الجعذري الجواب، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عنه، ومن غفر له، ومن سامحه، ومن حاققه، ومن رفق بعباده رفق بهم، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن ستره

وانتبهوا من هؤلاء الفتانين الذين يلجون في هذا الصف يريدون ماذا؟ تمزيقه. ونسأل الله أن يكفي المسلمين جميعا شرهم. هذا سائل يقول: بعض الإخوة عنده حرص على حضور حلق العلم ولا يجلس إلا عند المشايخ السلفيين، هكذا يقول في السؤال، لكن به شدة على إخوانه، ويستدل على ذلك، يعني على تلك الشدة، بشدة شعبة والأعمش رحمة الله تعالى عليهما. فما هو التوجيه؟ التوجيه هو ما سمعت من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، ثم هذا الذي يجلس عند المشايخ كما يقال أو يقول في السؤال، هل وجد هذا الصنيع وهذا التعامل من مشايخ أهل السنة الذين يجلس إليهم يربوه على مثل هذا الخلق في أن يكون فظا غليظا جعضري جواب صخاب بالأسواق؟ ما يدلونك على هذا ولا يرشدونك إلى مثل هذا، بل يرشدونك إلى ضرورة التحلي بالأخلاق النبوية، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، رحماء بينهم، هذا الذي يجب أن تكون عليه ويجب أن تتخلق به. ثم لا تفتات على أئمة السنة كشعبة والأعمش، هذا كذاب على الأعمش وكذاب على شعبة، فما والله عرف ولا قرأ في ترجمة الإمام شعبة، بل لو قرأ في ترجمة الإمام شعبة لعلم أن من أعظم صفات الإمام شعبة أنه رفيق ولين وبخاصة مع الفقراء والمعدمين، تسبقه العبرة رحمة الله تعالى عليه. فوالله ما عرف شعبة، شدة شعبة رضي الله عنه في التثبت والأخذ والنقل في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تفتات على شعبة ولا على غيره، ثم تريد أن تطبق هذا مع إخوانك وعلى إخوانك؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وهذا أمر قد أكثر علي بعض الإخوة فيه، أعني من السؤال عنه، وجاءت رسائل أن بعض الإخوة يأتي فيطالب أخاه ممن هو معه قلبا وقالبا. ما أدري ما هذه الأخلاق، من أين دخلت علينا، من أين دخلت وتسللت هذه المسالك المشينة وهذه الأخلاق الرديئة في أوساط الشباب السلفي وشباب أهل السنة، سواء هنا ولا هناك ولا هنالك، ما أدري من أين جاءت هذه الأخلاق وهذه التصرفات الرعناء. أرسل إلي شخص مرارا ولم أجيبه بحرف، هذه علة من بعض إخوانه في تعامله، يظن أنه شعبة، يظن أنه شعبة وليس هو كأبي حاتم ولا كأبي زرعة ولا كفلان. ما شاء الله، تتعامل مع إخوانك على أنك شعبة، زعمت زورا وكذبا، وأنت لست كالبخاري ولا مسلم في الاستقامة وصدق اللهجة ومتانة الديانة. فهذا يطالب من أخيه إذا ما غلط ولا أخطأ، وجل من لا يسهو ويغلط، فليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. تعال افعل، اكتب، شهد، افعل كذا، هات ملف، يجعلوا ملفا ونرفع الملفات. ما هذه التعاملات؟ هذه تعاملات قذرة. الخطأ إذا ما وقع فيه الإنسان وانتشر عنه، ثمة طريقة سنية صحيحة في علاجه. أولا رد الخطأ ممن يستجمع الآلية والأهلية، يرد الخطأ. أما الأخ فيناصح، فإن انتصح ورجع الحمد لله يرجع علنا كما أخطأ. ماذا؟ علنا أقول أخطأت وأستغفر الله وصوابه كذا. ما يجلس هذا يجلد بهذا الخطأ حتى يقبر وقد تاب منه. ثم بعد هذا إذا كان الخطأ لم يشتهر ولم ينتشر وكان مستورا، فتاب عنه ونصح وخوف وذكر بالله ورجع ولم ينتشر الخطأ، الحمد لله. هذه الأخلاق، افهموا الطريقة السنية الشرعية الصحيحة في التعامل ورد الخطأ. أما هكذا فوالله هذا تمزيق للحمة أهل السنة، هذا تمزيق، ويتسلط عليك الأعداء من مثل هذه المقامات. فما دخل المتنطعون من الحدادية وأمثالهم إلا من هذا، زعموا الانتصار للسنة وهم أعداء السنة. وكما قلت في هذا الجامع وغيره، هم والقطبيون التكفيريون من أفراخ الإخوان، هم وجهان لعملة واحدة، كلهم يتبطن التكفير. ذاك بالانتصار للحاكمية زعم، وهذا بالانتصار للسنة زعم. فلا هذا نصر حكم الله ولا هذا نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هكذا يتعامل شعبة مع إخوانه؟ هل هكذا كان يتعامل شعبة؟ فما عرفت والله شعبة، فوالله ما عرفت شعبة. اتق الله في نفسك وراقب الله في قولك، نعوذ بالله. هذا يسأل يقول: أبي رجل كبير قد تجاوز 60 وهو يكلم النساء في الهاتف، يعني ممن لا تحل له، قال: ويذهب كل عام إلى دولة مجاورة حتى يفعل منكرات، مع العلم أنه متزوج وزوجته صغيرة في السن، وقد ناصحته كثيرا وكلمته ولكن لم يقبل، فهل لي أن أهجره حتى يرتدع؟ هذا ابتلاء إن صدق السائل في سؤاله وفي وصف حال أبيه. هذا الأخ قد ابتلي بأبيه، وما يفعله من مثل هذه المنكرات إن صدق فيما ينقله عن أبيه كما قلت. فيلزمه أمور: الأمر الأول الدعاء في ظهر الغيب لأبيك أن الله يصلح حاله وأن يأخذ بيده إلى الحق، فألظ بالدعاء له وأكثر من الدعاء له، فهذا من حق أبيك عليك، من حق أبيك عليك أن تدعو الله له في ظهر الغيب. فلربما صادف ذلك ووافق ساعة إجابة، فيفتح الله على أبيك فيهدي قلبه إلى الحق ويستقيم ويترك مثل هذه الأفعال. الأمر الثاني النصيحة له بلطف وأدب واحترام وتقدير، فإن عصى الله تعالى فأنت أطع الله تعالى فيه، فإن عصى الله تعالى فأنت أطع الله تعالى فيه. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفا. جاء رجل إلى الإمام أحمد قال له: إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ منكر عظيم ترك الصلاة، أليس كذلك؟ قال: ادعها لعلها تصلي، يعني كرر في نصحها لعلها تصلي. فأنا أقول: ادعو الله لأبيك وناصحه بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم بلطف وأدب وتحيا أوقات النصيحة وأدب النصيحة له شيئا فشيئا شيئا فشيئا. الأمر الثالث مسألة الهجر، قد بينا غير مرة وكتبنا أو وكتبت أن الهجر منه الكلي ومنه الجزئي، سواء كان الهجر البدني أم الهجر اللساني. فإذا ما قلت بهجره فليس معنى ذلك الهجر الكلي، فهجره هجرا جزئيا مع القيام بحقه، هجر بدني جزئي إذا ما رأيته قد قارف مثل هذا من الكلام فهجر المكان الذي هو فيه وانتقل، هذا هجر بدني جزئي. وأما الكلام فتكلم معه بحذر وقدر، ومراد ذلك النصيحة شيئا فشيئا، ليس بالضرورة أن يكون ذلك مستصحبا، لكن قبل هذا لا تترك الخطوة الأولى والثانية واستمر. ثم ما قاله الأخ في السؤال أنه يسافر إلى دولة مجاورة، أنا قلت يفعل بعض المنكرات، مع أن السؤال فيه لفظة أظنها أن الأخ لم يحسب حسابها، أنا لطفت العبارة وإلا لفظه حتى يفعل الفاحشة. من أين لك هذا أن تتهم أحدا من المسلمين أم من الناس بمثل هذا الفعل؟ فثمت في هذا الأمر أمر عظيم لإثباته، كيف ترمي أباك بمثل هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد قلت في السؤال لما قرأت يفعل بعض المنكرات أو يأتي ببعض ماذا؟ المنكرات. يا رجل اتق الله في نفسك، لا ترمي والدك بمثل هذه العظيمة، اتق الله. فلا بد من أربعة ماذا؟ شهود، وإلا ظهرك، أو الاعتراف والإقرار. اتق الله في نفسك، بارك الله فيك. كل هذا لتهجر أباك؟ تسوغ لنفسك أن تقع في مثل هذا القول الباطل وهذه التهمة الجزاف في حق أبيك ثم تريد أن تهجر؟ لعلك أنت أولى بالهجر. المهم بارك الله فيكم، يجب أن يكون التعامل مع الأبوين راقيا، التعامل معهم تعامل نبوي شريف مستقى من الوحيين الشريفين، والنظر في ماذا؟ في تعاملات أئمة العلم وأئمة السنة. نسأل الله أن يأخذ بيد والده إلى الحق، وأن يبصرنا جميعا بالحق حتى نلقاه وهو راض عنا. هذا يسأل كيف أتقن مثلا حفظا. الحفظ لطالب العلم مطلوب، الحفظ لطالب العلم مطلوب، لكنه ليس بالواجب كما يصوره البعض، فيجعلون الحفظ عقبة كأود أمام سلوك طريق العلم. نعم الحفظ مطلوب، لكنه ليس، فرق بين أنه مطلوب ومرغب فيه ويحث الطالب عليه، وبين وجوب ذلك وبين وجوبه عليه. فلا يولد الشاب أو الطفل من بطن أمه ماذا؟ فعنده ملكة الحفظ، فالحفظ هذا مكتسب، مكتسب، يحتاج إلى ماذا؟ إلى رياضة، كما أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. وكيف يكون ذلك؟ بالتكرار وتحين الأوقات التي يكون الذهن فيه ماذا؟ صافيا نقيا، صافيا نقيا. الوقت الذي يكون فيه الشاب أو الشخص مستريحا، والمناخ كما يقال، وما حوله ومن حوله مواتيا، فيتحين هذا الوقت. ولا شك أن ماذا؟ التكرار والإعادة مرة فمرتين، بعض الناس يحفظ من مرة، هذه هبة من الله، وبعضهم من مرتين، وبعضهم من ثلاث، وبعضهم من عشرة، وبعضهم من عشرين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا يعني ذلك من لم يحفظ أنه ليس بطالب علم، انتبه. فبعض الناس يريد أن يستر جهله وبعده عن معرفة الحق بماذا؟ بأن يغطي ذلك بأن يحفظ جملة من الأشعار والأبيات وغير ذلك، يظن أن هذا يستره، أن هذا إيش؟ يستر جهله، وليس الأمر كذلك. وهذا ذكرني الآن بقصة قد جرت لي مع شخص ممكن قبل 20 عاما ونحو ذلك. كنت في مناسبة عامة، مناسبة إيش؟ عامة، دعوة زواج، فذهبت وجلست، فكان أن اجتمع بعض الناس، وحضر ممن حضر رجل منحرف لا أسلم عليه وأتقرب إلى الله بهجره وبغضه في الله، فجاء فجلس في ناحية من المجلس العام، وهو كان في ذاك الوقت منتسبا يعني إلى الجامعة أو في الجامعة عندنا، كان مدرسا، وأذهبه الله من بين صفوف الطلبة والحمد لله، وصار نسيا منسيا. فجلس في ناحية من المجلس وكان يتكلم مع بعض الناس كلاما فيه وعليه مآخذ، لكني لا أكترث بكلامه ولم ألتفت إليه، لكنه كلام فيه خلل. ثم أراد استحضار بيتي شعر لجاهلي من الشعراء الجاهليين، حاول أن يستحضره ليدعم ماذا؟ مقالة السوء التي يقولها. فتوجه إلي بالسؤال، قال: يا شيخ، ألا تحفظ هذا البيت، بيت الشعر هذا، فتذكرني به؟ قلت: لا، هو لا يريد هذا، ويريد هذا ويريد ما وراءه، وأنا أجبته بهذا وأريد ما وراءه. قال: سبحان الله، شيخ وطالب علم لا تحفظ هذا البيت للجاهلي. قلت جوابا: أنا أحفظ من السنة ما يعصمني من موافقة الجاهلي ومن يستدل ببيته، وأحفظ من الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقبح مقالتك. ففي الصحيحين، وذكرت له الحديث، فخنس الذي تكلم والعياذ بالله، ولم ينطق ببنت شفاه، وإن تطيعوه تهتدوا. تترك السنة الغراء وتريد تحفظ وتملأ جوفك قيحا من مثل هذا الشعر الجاهلي المخالف للسنة الصحيحة، فكان ماذا إن حفظته وتركت السنة؟ هديت أم ضللت؟ فهمت؟ بارك الله فيك. فحفظ ذلك بالتكرار والإتقان، بارك الله فيك، مرة فمرة. ولا يعني أنك لو أتقنت وحفظت أن تتركه، فلا بد أن تجعل لنفسك وقتا تعود إلى المحفوظات هذه شيئا فشيئا حتى لا تنساها. هذا يسأل: هل تصح الصلاة وراء إمام شارب للخمر؟ الصلاة منه لا تصح أصلا، كيف تصلي وراءه وأنت تعلم أنه يشرب الخمر؟ لا تصلي وراءه، وصلي وراء غيره، فإن لم تجد إلا هذا الإمام فصلي مع إخوانك، أو صلي مع أهل بيتك، إن لم يوجد مسجد إلا هذا الإمام